كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هؤلاء متبر ما هم فيه إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى فرعون وهامان وقارون إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فقالوا ساحر كذاب فقالوا ساحر كذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في زينته